بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأنا في شرح أخصر المختصرات. أنا الأسبوع الماضي قد وصلنا إلى باب الضمان. باب الضمان، أنهينا الرهن صحيح؟ الرهن هنا وصلنا صفحة كم عندكم؟ 21 ذكرنا في باب الضمان. ومن فاته الدرس الماضي الأسبوع الماضي من فاته يرجع التسجيل، يرجع التسجيل موجود في الشرح كامل. يقول المصنف رحمه الله: ويصح ضمان جائز التصرف. الضمان والكفالة والحمالة والزعامة كلها معاني متقاربة، كلها معاني متقاربة. الكفالة والحوالة والضمان والحمالة والزعامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم ببيت، يعني كفيل. والضمان يكون في الأموال، الضمان يكون في الأموال. وأما الكفالة، أما الكفالة فنوعاً كفالة غرمية، هذه في المال، هذه أيضاً في الأموال. وكفالة حضورية، هذه في الأبدان. الكفالة قد يكون نوع منها ضمان. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ضمان جائز. قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا أضمن، وأنا به زعيم يعني ضامن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الزعيم ضامن. الزعيم أو الزعيم غارم. يقول: ويصح ضمان جائز التصرف. يصح ضمان جائز التصرف. وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. أربع أوصاف: البالغ العاقل الحر الرشيد، هذا جائز التصرف، يعني تصرف في الأموال، بيع ويشتري. الحر البالغ العاقل الحر الرشيد، هذا يصح. ضمان الصغير ما يصح، هذا يصح. ضمان المجنون ما يصح. العبد المملوك ما يصح. السفين ضمانه ما يصح. فلا بد ان يجمع الصفات الاربع حتى يصح ضمانه. يقول: وما وجب، ما وجب يصح ضمان جائز التصرف فيما وجب او سيجب على غيره. ما وجب او سيجب، يعني يصح ان يضمن ما وجب سابقا وما سيجب. يعني ضمان ما وجب، كان يقول لدائن، يقول: دينك على فلان أنا أضمن. سابق الدين سابق، دينك على فلان. ومن حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل على الميت دين؟ قال: عليه دينار. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: أنا أضمن، ودين سابق. فيصح على الدين السابق، ويصح على ما سيجب. تأتي سأل تقول: أريد أن تضمني عند فلان، سأخذ من الدين. فأتي أقول: نعم سأضمنك، تعال أنا أضمن يسدد الدين الذي ستعطي. ومن قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دين أو هذا أمر لم يأتي بعد. قال: لا الأمانات. لا الأمانات، يعني ما يصح ضمان الأمانة. خذ هذا المال أمانة عندك، أبشر. عقل ضامن، ما تعد الضامن، الأمين متبرع، فكيف تطلب من ضامن؟ عقل ضامن يضمنك ترد لي أمانتي؟ نقول: لا، ما يجوز. لأن الأمين ليس بضامن، هذه قاعدة شرعية ما يضمن هذا الأصل فيه، فكيف تضمن والأصل فيها ولا أضمن؟ ثم قال بل التعدي فيها، يعني لا تضمن أمانة، الأمانة لا يصح أن تضمن، لكن يصح أن تضمن التعدي فيها، وكذلك التفريط يصح التعدي فيها والتفريط. يعني تعطي رجل 1000، كان تعطي رجلا 1000 ريال أمانة ويقول آخر أنا أضمنها إن تعدى أو فرط، فيضمن هنا، هل هو ضمن الأمانة أم ضمن التعدي والتفريط؟ ضمن التعدي والتفريط. واضح؟ ولا جزية، إلى صح ضمان الجزية، الجزية ما يصح الضمان، الجزية التي تؤخذ من الكفار الذي يبقون في بلاد المسلمين. فما تأتي شخص كافر ونقول أنت عليك الجزية، عطنا ضامن الجزية التي ستفرض عليك، ما تصح، لأن الجزية تؤخذ ذلا وصغارا عليه. فلو أتينا بضامن له لانعدم الذل والصغار، يعني لو ما سدد من سيدفع؟ الضامن. طيب أين الذل والصغار؟ ذهب. فالجزية ما تضمن. وشرط رضا ضامن فقط، يعني اشترط أن يرضى الضامن، الضامن الذي سيبذل الضمان، يعني متبرع، ما نجبر على أن يضمن، هو متبرع الضامن فلا يجوز إجباره. أما المضمون عنه والمضمون له فلا يشترط رضا ضمان. إذا أنا عندي ضامن وعندي مضمون عنه وعندي مضمون له، ثلاثة في الضمان، ثلاثة ضامن ومضمون عنه ومضمون له. لو قلت أنا أعطي أو محمد أعطى خالد 1000 ريال وقال زيد أنا أضمن، الضامن هنا من؟ زيد، الضامن زيد، والمضمون عنه محمد اللي أعطى خالد 1000، والمضمون له هو خالد، فلا يشترط المضمون عنه والمضمون له، إنما يشترط رضا من؟ الضامن فقط. قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. أنا أضمنك عند شركة تويوتا بسيارة، ضمنتك، أنا ضامن، كثير غالب نظام. طيب أنت ما سددت الشركة، الشركة تطالب هنا من؟ لها أن تطالب هذا وهذا. ما لو أتت قالت للضامن عطني، قال اذهبوا للأصل، نقول لا، لها الحق أن تطالب هذا وهذا، لربي حق مطالب من شاء منهما، له أن يطالب الضامن أو المضمون عنه بالدين إذا حل أجله. قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالك. الآن انتهى من الضمان، دخل الآن هنا في الكفالة. مر معنا أن الكفالة نوعان، كفالة غرمية وهذه نوع من الضمان، كفالة غرمية نوع من الضمان، أو كفالة حضورية يعني بدن، البدن يحضر، وهي التزام بأن تحضر من عليه الحق، تحضر بنفسه، هذه الكفالة الحضورية. ودل على جواز قوله سبحانه وتعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. إذا كفالة هنا ما نوع الكفالة هنا؟ حضورية يحضرون. ثم قال طيب إذا تعذر على الكفيل أن يحضر من عليه الدين، هو كفيل، أنا كفيل حضوري لك، طيب أنت ما قضيت الدين، ماذا أفعل أنا؟ هل يطالبني؟ يطالبي ماذا؟ بأن أحضره، طيب ما استطعت، يطالب الدين، نعم، أولا يطالب بإحضاره، فإذا لم أستطع يرجع مطالبته بالدين، فتنقلب الكفالة الحضورية إلى غرمية إذا لم يحضره، وضحت؟ هل يصح كفارة من عليه حق لله كمن عليه حق حد كمن عليه حد سرقة حد خمر؟ المذهب لا، ما يصح تكفر، لأنه لم يحضر، لو لم يحضر هل ينفذ الحكم فيك؟ العلم يقول لا ما يصح، لكن القول الآخر واختيار شيخ الإسلام أنها تصح، تصح أنها تصح بالحدود والقصاص، أن الغامدية لما اعترفت بالزنا لما اعترفت. جاء في بعض أفراد الحديث أنه قال اذهبي حتى تضعي ما في بطنك، فقال الأنصار أنا أكفلها، يعني أكفل إحضارها. طيب ما جاءت؟ يرجم الأنصاري؟ لا ما يرجم، ما يرجم، لكن طالب أن يحفرها. ثم قال وبكل عين يصح ضمانها، يعني كما تصح الكفالة بالبدن، كما تصح الكفالة بالبدن بأن يقول أنا كفيل بإحضار فلان، كذلك تصح الكفالة في العين التي يصح ضمانها. كان يقول أنا كفيل بإحضار العين المسروقة، أنا كفيل بإحضار العين المسروقة، فهو يقول بكل عين، يعني يصح كفال العين التي تضمن. سرق رجل مثلا سيارة وقريبي مثلا، فجاءوا لي قالوا هو سرق، من يكفل؟ وإلا قدم عليه الشكوى، قلت أنا أكفل، سواء هو بعيني أحضر لكم أو أكفل أحضر لكم السيارة المسروقة. وضحت؟ حتى العين قد تكفل. قال وشرط رضا كفيل فقط، شرط رضا كفيل فقط كما سبق، شرط رضا من؟ الضامن فقط. وهنا أيضا يشترط أن يرضى الكفيل. طيب المكفول عنه والمكفول له ما يشترط رضاهما، ما يشترط رضاهما، لأن الكفالة وثيقة لا يعتبرها قبض، فلم يعتبرها رضا. قال فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بريئة، كفلتك بسيارة، كفلتك بسيارة وحل الدين، وجاء الشخص الدائن قال أنت يا كفيل الآن هذا حل الدين، طيب الآن كافل أنا وأنت المكفول عنه، وهذاك مكفول له وهذا مكفول له. يقول فإن مات، يعني مات المكفول، المكفول عنه، مات صاحب الدين، طيب هل يطالب الكفيل؟ على قوله خلاص ما يطالب. طيب تلفت السيارة مكفولة، الكلام عن الكفالة الحضورية، هل يطالب؟ ما يطالب. إذن يبرأ الكفيل من الكفالة في حالتين، يبرأ الكفيل من الكفالة في حالتين، على الأولى إذا مات المكفول، أنت كافي فلان هو مات، كيف أحضر لك هو مات؟ أنا كفيل أحضر، طيب هو مات الرجل خلاص. الحالة الثانية إذا تلفت العين بفعل الله قبل أن يطالب بها صاحبها، قبل أن يطالب بها صاحبها، يعني كفلتك في غنم ماشية وجاء الصاعقة وأحرقتها، أو جاء برد وأهلكها، فلا تطالبني خلاص انتهت الكفالة، يعني العين. لكن لو تلفت بفعل آدمي، الغنم جاء لص وسرقها، لا ما تسقط الكفالة، ما تسقط الكفالة، لأن كانت الكفيل تستطيع مطالبة الآدمي، فتلزم مطالبة الآدمي حتى تحضر مال المكفول. وكذلك يبرأ الكفيل إذا قضى المكفول ما عليه، صح؟ قضى انتهت أيضا يبرأ، أو سلم نفسه. إذا هذا ما يتعلق بالضمان والكفالة. ثم قال في باب الحوالة، حوالة عقد إرفاق، العقود إما عقود توثيق، توثيق في الكفالة في الرهن، عقود إما عقود معاوضة مثل البيع والإجارة، العقود معاوضة فيها عوض، أو العقود توثيق مثل ماذا؟ كفالة والرهن، توثق الديون هذه بها وضمان، أو العقود إرفاق مبني على التعاون والرفق بالناس مثلها الحوالة، حوالة عقد إرفاق مثل القرض، عقد إرفاق مبني على الرفق، وهي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، حوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. وهي ثابتة بالسنة والإجماع بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطلوب الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع، إذا أحلتك على مليه اقبل الحوالة. هذا معنى الحديث، تطلبني دين 50,000 وأنا أطلب محمد 50، فأتيتني قلت أعطني ديني، فأنا ما عندي الآن لكن أنا أحيلك على محمد، فإن كان كنت أعلم أن محمد ملي عندها المال هل يجب علي أقبل؟ أقبل، نعم، حوالة تحويل. إذن الدين انتقل من أين الآن؟ من ذمتي إلى ذمة الآخر. يقول: وتجوز الحوالة على دين مستقر، على دين مستقر. للحوالة أربع شروط، للحوالة أربع شروط. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المحال عليه دينا مستقرا، لأن الذي ليس بمستقر مستقر عرضة للسقوط، الدين غير المستقر عرضة للسقوط. مثال: مهر المرأة هل هو مال مستقر؟ يعني أنا تزوجت امرأة ومهرها 50,000 مثلا، لم أعطيها الآن، عقدت عليها لكن لم أعطيها، وكتب في العقد المهر 50,000 ولم يدخل بها، هل المهر هذا يعتبر ثابت لها أم أنه عرضة إلى أن يسقط؟ لو طلقتها قبل الدخول سقط نصفه، إذا المهر هذا ليس دينا مستقرا، عرضة للسقوط، عرضة للسقوط، لو مت يسقط، سقط المهر، يعني مسجل في العقد ثابت عليه لكن عرضة للسقوط. فلو جاء رجل يطلبني 50,000 وبنتي لها مهر 50,000، أو جاء رجل يطلب المرأة 50,000 فقالت المرأة أحيلك بالمهر الذي عليك الذي لي، المهر الذي لي، إذن هل يقبل هنا؟ هل يصح تصح الحوالة هنا؟ ما تصح. لماذا؟ لأن المحال عليه المال هذا عرضة للسقوط، دينا غير مستقر، دينا غير مستقر. إذا هذا الشرط الأول، أن يكون المحال عليه دينا مستقرا، ومثاله الذي ليس مستقر مثل مهر المرأة قبل الدخول. إن اتفق الدينان جنسا وقتا وصفا وقدرا، هذا الشرط الثاني، أن يتفق الدين الأول الذي على المحيل والدين الذي أحال عليه، يتفق فيه جنسا وقتا ووصفا وقدرا. يعني أتيتني تطلبني 50,000 وأنا أطلب محمد 50,000 ودينك حل وأنا ديني حال على محمد، ودينك ريالات وأنا ديني ريالات على محمد، اتفق الآن الدينان الآن تجوز. لو اختلف الدين في وصف من أوصافه لا صح، لا صح الحوالة. كان يأتيني حل علي 50,000 قال عقد 50 وأنا أطلب محمد 50 لكن لم تحل بعد، بعد شهر بعد شهرين تحل، أقول يعني أدخلها من محمد، هل تصح الحوالة حينئذ؟ لماذا؟ اختلفت في وقتها ليست من نفس الجنس. قال: وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه. ذكرنا أنه لا بد أن تتفق، يتفق الدين المحال ومحال عليه، لا يتفق. طيب لو كنت أطلب مثلا محمد 20 وجاني قال أعطني 50، ديني عليه 50، وقلت أحيلك على محمد، هل اتفق الدينان هنا؟ أنا 50 و20، ما اتفق الدينان، لكن يجوز في حالة واحدة التي أقول اذهب خذ منها 20 والباقي يأتي، وضحت؟ يعني أحيله على جزء من الدين. قال تصح بخمسة على خمسة من عشرة وعشرة، يعني إذا كان يطلب آخر عشرة فأحال على هذه العشرة، وقال خذ الخمسة وترك الباقي، خذ خمسة وترك الباقي، أحيلك بخمسة، أنا أحيلك عشرة كاملة، صح؟ وكذا العكس، لو كان الدين دين المحيل عشرة ويطلب آخر خمسة فأحال على هذه الخمسة، قال خذ الخمسة، خذ الخمسة منه والباقي يبقى لي عنده، يصح. وضحت؟ قال ويعتبر رضا محيل، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، رضا المحيل، لأن الحق علي، الحق علي، جاني أنا الآن محيل، جاني عبد الله قال عطني الدين خمسين، يشترط أن أكون أنا راضي بأن أحيله على سالم، يشترط أنا المحيل أن أكون راضي. طيب هل يشترط رضا المحال المحال علي؟ يتكلم على قال ومحتال على غير مدي، هذا الشرط الرابع، رضا المحال، ويقال له المحتال، محال ومحتال، يقال محال ومحتال. عبد الله جاءني قال عطني الخمسين التي عليك، قلت أحيلك على سالم، أين المحيل هنا؟ أنا. أين المحال؟ المحال عبد الله. أين المحال عليه؟ لازم نضبط نعرف هذه الثلاثة، محيل محال عليه، محال محال محيل محال عليه، واضحة؟ أنا اللي حلت، أنا في النصف، أنا الذي أحلت، محيل الأول محال والثاني محال عليه. يقول يعتبر رضا محيل، هذه في كل الأحوال يعتبر رضا، لا بد أن أرضى. الثانية قال يعتبر رضا محال عبد الله، يرضى إذا كنت أحلته على مني، إذا كنت أحلته على مني. طيب لو أحلته على غير مني، لو جاني قال عطني الخمسين، قلت أنا أحيلك على سالم، وهو يعرف أن سالم فقير لا يجد شيئا، هل يشترط رضا؟ ما يشترط، يشترط هنا في هذا الحال رضا، لا بد أن يكون على غير مني، على غير مني يشترط رضا. أما لو أحلته على مني لا يشترط رضا، إن أحلته على مني لا يشترط رضا، واضحة؟ إذا عندي الآن ثلاثة من يعتبر رضا، أما الأول المحيل هذا يعتبر رضا في كل حال، لا بد أن يكون راضي بالحوالة، والثاني من لا يعتبر رضا على كل حال، من هو؟ المحال عليه، هذا ما يعتبر رضا، لأن الدين في ذمته سواء قضى لي ولا لقضاء الآخر. الثالث من في تفصيل، وهو المحتال أو المحال، إن كان أحيل على غير مليء يشترط رضاه، وإن أحيل على مليء فلا يشترط رضاه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء فليتبع، أمر واضح. ثم هذا ما يتعلق بباب الحوالة، فصل. والصلح في الأموال قسمان، هذا باب الصلح، الصلح قطع النزاع بين المتخاصمين، قطع النزاع بين المتخاصمين. الصلح جائز، كتاب السنة والإجماع، والصلح خير، الصلح خير، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والصلح أنواع، الصلح أنواع، صلح بين المسلمين وأهل الحرب صلح، صحيح، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بغى أحد على الآخر، وصلح بين الزوجين إن خيف الشقاق بينهما صلح، وصلح في الأموال، وهذا المقصود هنا صلح في الأموال، إذن المقصود في الباب هذا هو صلح في الأموال، إذا كانت الخصومة في ماذا؟ في الأموال، إذا كانت الخصومة في الأموال فالصلح والمراد هنا، لا يتكلم عن الصلح بين الزوجين، ولا يتكلم عن الصلح بين المسلمين والكافرين، لا هو يتكلم عن صلح الأموال، لذلك عقده في باب البيع، في كتاب البيع، عقده في كتاب البيع. قال: الصلح في الأموال قسمان، صلح في الأموال قسمان، على إقرار وعلى إنكار، صلح على إقرار وصلح على إنكار. فبدأ بالإقرار، قال: أحدهما على الإقرار وهو نوعان، صلح على الإقرار، يعني يدعي شخص على آخر دينا، جاني عبد الله قال: أعطني الدين الذي عليك، كم يا عبد الله؟ قال: 50,000. 50,000، أنا أقول: نعم أنا أقر أن علي 50,000، ولكن أستطيع أن أعطيك إياها، اطرح عنك. فأتفق أنا وهو على أن يسقط عنه، فأسقط عنه. الآن الصلح الذي نشأ الآن نشأ عن إقرار ولا عن إنكار؟ عن إقرار، عن إقرار، أقرر. لكن لو جاني قال: أعطني 50,000 عليك، قلت: لا، ليس لك عندي شيء، ولكن حتى لا تذهب تشكيني عند القاضي وتسيء سمعتي وأنا رجل معروف، كم تسكت عني وخذ. واضح الآن؟ فأصالحه وأنا منكر للدين. إذن عندي نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار، ولكل واحد منهما توضيح. الصلح على إقرار نوعان، الصلح على إقرار نوعان. الأول قال: الصلح على جنس الحق، الصلح على جنس الحق. الآن يتكلم عن صلح الإقرار، الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. يعني النوع الأول من صلح الإقرار إذا كان على جنس الحق، على جنس الحق، يعني أنا أطلبك 100 شاة، أطلبك 100 شاة، فأقول: نعم أنت تأتيني تقول: أعطني الدين الذي عليك، قلت: كم هو؟ قلت: أنت 100 شاة، أقضني 100 شاة، يطلبني كم الآن؟ كم يطلبني؟ 100 شاة أو 100 دينار حتى تكون أوضح، يطلبون 100 دينار، أعطني 100 دينار، أقول: نعم أنا أقر أن لك 100 دينار، ضعني 10 دنانير، ضعني 20 دينار، ضعني 50 دينار. فالمطالب هنا بالمصالحة عليه من جنس الحق، يطلب دينار وأنا أقول: ضعني دينار. واضح الآن؟ هذا من جنس الحق، من جنس الحق، فهذا يصح، هذا يصح بشروط، يصح بشروط. الأول أن يقع ممن يصح تبرعه، ذكر قال أن يصح، يصح ممن يصح تبرعه. يطلب 100 دينار، عبد الله جاني قال: أطلب 100 دينار، قلت: نعم أنت تطلب 100 دينار، لكن ليست عندي، أسقط عني 20، أسقط عني 30، اتفقت أنا وهو على أن يسقط عني 30 وأقضيه 70، هذا يعتبر صلح، لكن اشترط فيه أن يكون ممن يصح تبرعه في الاثنين. الثاني أن يكون بغير لفظ صلح، أن يكون بغير لفظ الصلح، قال: بغير لفظ صلح. فلا أقول لك، ما تأتي تقول: صالحتك على 10 دنانير فأعطني 90، يطلب 100 دينار، فما يصح أن يقول: صالحتك بهذا اللفظ، لأن هذا يعتبر إسقاط، الصادر منه هو يعتبر إسقاط، فما يقول: صالحتك. لو قال: صالحتك على 10، فلا يعلم هل أسقط 10 أم يريد 10، واضح الآن؟ وإنما يصح أن يقول: أبرأتك 10 دنانير، أو أسقطت عنك 10 دنانير، يصح بهذا اللفظ. وأما قال يصح إن قال: صالحتك على 10، يقول: لا، إنما يصح. واضح؟ الشرط الثالث له يقول: بلا شرط، يقع الصلح. ذكر هذا الشروط هنا، قال يصح ممن يصح تبرعه، ما يصح صلح صغير ولا المجنون، هذا الأول. الثاني ألا يكون بلفظ الصلح. الثالث أن يقع بلا شرط، فلا يصح أن يقول أقر لك الدين سأقضيك بشرط أن تسقط عني أو تهبني بدون اشتراط شرط. واضح الآن؟ أنا نعم أنت تطلب 100 دينار، أنت تطلب 100 دينار، سأقضيك بشرط أن تسقط عنك 10 دنانير، هنا لا يصح، لا يصح الاشتراط، يعني هو متبرع فكيف تلزمه بهذا الشرط؟ واضح؟ لكن لو قال أنت تطلب 100 دينار أسقط عنك، أطلب منك، ما أقول أشترط، اشتراط موطن قوة، وهنا الذي يريد الإسقاط في موطن ضعف فما يشترط، وإنما يقول أسقط عنك تكفى أرجوك، أما أشترط لا ما يجوز أشترط. واضحة؟ قال الثاني على غير جنسه، الثاني على غير جنسه، المراد بالثاني القصة الثانية من إيش؟ الصلح على الإقرار، الأول على جنسه، الثاني على غير جنسه. فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه وبيع، يعني إذا كان الصلح عن غير جنس كأن يقر له ب100 دينار، نعم أنت عبد الله تطلب 100 دينار لكن سأقضيك دراهم، سأقضيك دراهم. الآن هنا على نفس الجنس ولا اختلف الجنس؟ اختلف الجنس. أو لك 100 شاة سأعطيك إبل بدلا عنها، من جنسها من غير جنسها؟ من غير جنس، اختلف الجنس. فقال هنا هذا له صورة، إذا صالحوا بأثمان عن أثمان، دنانير وفضة، أثمان عن أثمان، هات لك 100 دينار سأعطيك 90 درهم، أثمان عثمان، فهذه الصورة تعتبر صرف، أثمان بأثمان، كأني صرفتك مصارفة، كأنك تقول خذ 100 دينار وأعطي بدلا منها دراهم، هذه صرف. يشترط الصرف ماذا؟ القبض في مجلس العقد يشترط. إذن لابد أن نصور المسألة حتى أعرف حكمها، لابد أن نصور المسألة حتى أعرف حكمها. الآن تطلب 100 درهم سأعطيك أرجوك أسقط عني، سأعطيك بدلا منها 90، أن تطلب 100 دينار خذ 90 درهم. إذن ما نوع المعاملة هنا؟ المعاملة صارت صرفا يشترط لها التقابض في مجلس العقد. إذا وافقت طيب أنا وافقت أعطني 90 درهم، لابد أن أعطيه متى؟ في المجلس. لو افترقنا لا ما يجوز، ما يجوز. الثاني إذا صالحه بعرض عن نقد أو العكس، نقد عن عرض، يعني كان يكون عندي دنانير وأعطيك بدلا منها تمر، تطلب 100 دينار أقول سأعطيك 50 صاع تمر، إذا الآن ليس نقدا بنقد إنما نقد بعرض، أو تطلب 100,000 أو 10,000 أقول سأعطيك بدلا منها سيارة. وضحت الآن؟ هذه الصورة تعتبر بيع، تعتبر بيعا، الصورة هذه تعتبر بيعا، اشترطها شروط البيع، ننظر شروط البيع، يعني العلم بالمبيع. أنا أقول مثلا 100 دينار بسيارة، أين السيارة؟ أنا ما أعرف السيارة، لابد أن أعلم. وضحت الآن؟ لابد من الشروط المعروفة بشروط البيع، شروط البيع. إذن الصلح على الإقرار نوعان، صلح على الجنس الحق يصح بثلاث شروط ذكرناها، من يذكر لي الآن؟ سعد، ممن يصح تبرعه؟ لا يكون بلفظ الصلح بدون اشتراط، بدون شرط، شرط إسقاط، لا يشترط إسقاط، هذا صلح إذا الإقرار إذا كان من جنسه. طيب إن كان من غير جنسه صورتان، إن كان نقد بنقد فهو صرف، ويشترط الصرف أن يكون في مجلس العقد، وإن كان من نقد بعرض أو عرض بنقد هذا بيع، يشترط له شروط البيع. ثم قال القسم الثاني على الإنكار. إذن انتهينا حنا من الإقرار ونبدأ في الإنكار. الشيخ سعيد تربي مذكرة أعتقد، عبد العزيز في مذكرة موجودة أعتقد، مذكرة باقي واحدة وثنتين بحق يا شيخ. القسم قلنا الأول على الإقرار، الثاني على الإنكار. ذكرنا أنه يدعي جاني عبد الله قال أعطني 100 دينار، قلت أي 100 دينار، لا أقر لك أبدا، ما أخذت منك شيء، أنا الآن أنكرت، لكن مثلا لأني لي سمعة أنا في البلد وأخشى أن يتقدم المحكمة والناس يظنون بي السوء، فأنا الآن أشتري سمعتك، أقول طيب أنت كم تبي وتترك القضية هذه؟ ما أنا مرة كم تبي؟ والله مرة يظنون، وهم نزل أطلب من الرجل الزين. إذن فاتفقت معه بمثلا 50، خذ 50 واترك القضية هذه كلها. إذن الآن الصلح هنا صلح على ماذا؟ على الإنكار، على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت. حتى السكوت هنا أيضا يعتبر على إنكار، ما قال نعم لك عليه، لابد أن يصرح بالإقرار ثم يتصالح على شيء معين، فهذا يصح الصلح، يصح الصلح. قال ويكون إبراء في حقه، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. يعني حكم الصلح على الإنكار إبراء في حق المدعى عليه. أنا عبد الله قال عطني 100 دينار فأنكرته، لكن أسقط عنه قال خلاص 50، فالخمسين لم أعطيها إبراء حتى تبرى ذمتي، إبراء في حق المدعى عليه وبيع في حق المدعي، بيع يعتبر بيع في حق المدعي. يعني مثلا يدعي محمد أو يدعي عبد الله أن هذه السيارة التي عندي، يدعي عبد الله السيارة عندي أنه قد اشتراها مني، أنا قد اشتراها مني، فيقول فأقول له أنا لا، هي سيارتي ما بعت لك، ما أذكرني بعت لك، لم أبعها لك، فيطالبني بقيمتها. ألا المدعي من؟ من مدعي هنا؟ عبد الله مدعى لي أنا هنا، يقول في حقي أنا الآن لو أسقط عني في حقي يعتبر إبراء، ما يشترط له شروط البيع، أما في حقه يعتبر بيع لا بد من شروط البيع. فلو مثلا أرجعت له السيارة، أرجعت له السيارة مثلا قلت خذ السيارة اعتمدت تشتكي وتأل، فأخذ السيارة فوجد بها عيوبا، وجد بها عيوبا، يردها ولا يردها؟ نعم بيع في حقه، واضح الآن، يعتبر بيعا في حقه. قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، في حقه. عبد الله يدعي عليه السيارة، أنا ما أدري، هو يعرف نفسه كاذب، يعرف لكن صالحته وأعطيته السيارة عندي، صالحته عليه خذ. الصلح يتم هنا ولا ما يتم؟ يتم، لكن حرام في حقه، حرام في حقه، أخذه بظلم، أخذه بظلم، وضحت؟ إذا هذا ما يتعلق بالصلح. إذا الصلح نوعان، على إقرار وعلى إنكار، والتفصيل الأكثر في ماذا؟ صلح الإقرار، وما صلح إنكار، فإنه تفصيله بسيط. ثم قال في باب أحكام الجوار، لما كان الجار يشترك مع جاره في بعض الأشياء سينشأ أكيد بعض الخلاف، الخلطة والمقاربة لا بد ينشأ عنها خلاف، لا بد ينشأ، لذلك الزوج مع زوجته لا بد يكون في خلاف، الجار مع جاره، الأخ مع أخيه، ما أما البعيد عنك الذي لا تخالطه ولا تجاوره لا يمكن يكون هناك نزاع بينهم. فلما كان هناك نزاع محتمل بين الجار وجاره ذكر هنا أحكام الجوار بعد الصلح، يعني قد يكون نزاع يحتاج إلى الصلح. قال: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. إذا امتد غصن شجرتك إلى هوى جارك، امتد إلى هوى الجار أو على جداره أو على أرضه أو تحت أرضه، جذور امتدت وآلت ودخلت في بيته، لزم أن أزيلها إذا دخلت أنا الذي، لأن ضرر حاصل مني، لأن ضرر حاصل مني فلا بد أن أزيل عن جارك الضرر الذي حصل منك. قال: وضمن ما تلف به بعد طلب، يعني صاحب الشجرة يضمن ما أتلفته الشجرة عند الجار، فإن أعدمت الأرض أو كسرت البلاط قد تأتي تحت تنزل تحت في ضرر، فمن يضمن الضرر؟ الجار، ناتج من شجرته هو. هذا إذا كان الجار طالبه بإزالتها، أما إن سكت الجار لم يطالبه فدل على أنه راضي، فدل على راضي فلا يضمن جاره إذا سكت، لا بد من مطالبة. إذا طالبه ولم يفعل ثم حصل الضرر فإن هنا يضمن الذي حصل منه الضرر. قال: فإن أبى، فإن أبى يعني صاحب الشجرة، الغصن دخل عليه اقرع شجرتك، قال لا، فإن أبى لم يجبر في الغصن، لم يجبر إذا دخل الغصن لم يجبر، ولواه لن يستطيع أن ألوي الغصن أرده إليه ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم، يعني محتاج قاضي، محتاج أرفع إلى قضاء لي الحق أن أقطع من ضرر دخل عليك. هذا ما يتعلق بالشجر. قال: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، يجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، يعني يجوز الجار يفتح بابا في الدرب النافذ بينه وبين جاره للاستطراق، يعني لكي يجعله طريقا له، باب يجعل يستخدم للطريق، يعني طريق نافذ، والطريق النافذ ليس ملكا لأحد بيني وبين جاري لكن نافذ، من يملك هالطريق هنا؟ ما حدا يملكه. طريق نوعان: طريق نافذ فلا يملك واحد، وطريق مسدود يأتي الكلام عنه. الآن يتكلم عن طريق ماذا؟ الطريق النافذ للاستطراق في درب النافذ. كذلك يجوز فتح باب للإضاءة للتهوية نافذة، يجوز من غير أخذ إذن الجار، ما يحتاج تأخذ إذنه ولا إذن الإمام، قد هناك من يقول لابد من إذن الإمام، يعني الطريق النافذ مسؤول عنه إمام المسلمين، هناك قول لكن صحيح ولا يجوز، لا يشترط، يعني جرت العادة بذلك وجرت التعارف بين الناس. لا إخراج، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. الجناح ويسمونها الروشا هو الشرفة، تعرف الشرفة؟ شرفة التي ممتدة من البيت تشرف على الشارع، تكون زائدة على البيت، هذه اسمها جناح ويسمونها روشا. والساباط سقيفة بين حائطين، سقيفة بين حائطين أو دارين تحتهما طريق نافذ، سقيفة تمد بين جدارك الدار جارك والطريق النافذ من تحتها، هذا يسمى ساباط. والميزاب مصب المطر، معروف مصب المطر والبيت، يقول هنا لا يجوز الجار إخراج هذه الأشياء الثلاثة في الدرب النافذ إلا بإذن الإمام. أنا بنيت بيت فما يجوز لي أن أمد ساباط أو شرفة أو ميزان للدرب النافذ إلا إذا أذن الإمام مطالب مقدم اسمحوا لي يعني على الدرب النافذ. هذا قوله. قال إذا كان لا يضر، إذا كان ما يضر وضعه فلا تفتح إلا بإذن الإمام، لا تفعل إلا بإذن الإمام. هذا قول، ولكن الأقرب أنه يجوز حتى ولو لم يأذن الإمام، لأنه جرى العرف بذلك واختيار شيخ الإسلام والحكم أنه يجوز حتى لو لم يأذن الإمام، جرى العرف بذلك. وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن مستحق، بلا إذن مستحق، يعني لا يجوز إخراج الجناح والسباط والميزان في ملك الجار إلا بإذنه. لو أن جداري على نفس جدار جاري فلا أمد الميزان بلا جاري، واضح؟ لكن يجوز أن أمده بالطريق النافذ، أما إلى ملك جاري ما يجوز إلا إذا أذن، إذا أذن لي، إلا إذا أذن لي. ولا في الدرب المشترك بينه وبين جاره، والدرب المشترك المسدود، الدرب المسدود الذي بينك وبين جارك، مثل اللوبات الموجودة الآن. اللوب هذا يعتبر للجيران، ما يعتبر عندنا عام، لأنه مسدود ليس نافذا مسدودا. هذا الملك هنا يعتبر لمن؟ للجيران، للجيران كلهم يملكون أو لهم الحق. الملك هنا ليس ملك بيع وشراء، إن ملك انتفاع، يملكون انتفاع كلهم منه. فإذا كان الساباط أو الجنان يمد إلى ملك الجار أو الطريق المشترك فلا تفعل إلا بإذنه، واضح؟ طيب أما كان طريق نافذ يجوز بلا إذن، يجوز بلا إذن على الصحيح، واضح؟ فرق بين النافذ وغير النافذ. ثم قال وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر، يعني كذلك لا يجوز الجار أن يضع خشبا على جدار جاره إلا بإذنه، أدق لوحة على جدار جارك ما تفعل إلا بإذنه، تضع خشبا عليه ما يجوز إلا بإذنه، إلا استثنى هنا إذا كان لا يمكن أن يضع سقفا لبيته مثلا إلا بوضع الخشب على السابق، كانوا يخشبون يضعون خشب بدون علم. طيب أنا في جدار جاري الآن ولا يمكن أضع سقف بيتي إلا أن أضع خشب على جدار جاري، ومثل الحديد الآن لا يمكن أفعل على خشب على جدار جاري، فهنا يحق لي ولا ما يحق لي حتى لو لم يأذن الجار، يعني لو لم أفعله فيه ضرر عليك، فهنا لا يلزم استئذان الجار، لا يلزم إذا كان لا يضر الجار. وإن أبى الجار، إن أبى قال ما تبى، طيب أنا ما أستطيع أن أبني سقف بيتي إلا أن أضع الخشب على جدارك أو أضع الحديد على جدارك، أبى قال ما تفعل، يجبر، قال يجبر، نعم يجبر، هذا في القضاء يجبره القاضي على ذلك. وهذا قول الحنابلة، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يمنع جار، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمنع جار جارا أن يغرز خشبة في جدار، هذا المقصود بها التي يحتاجها، أما التي لا يحتاجها لا تدخل الحديث، لا تدخل الحديث. قال ومسجد كدار، يعني حكم المسجد في وضع الخشب عليه كحكم دار الجار، كان لابد من وضع الخشب حتى أبني سقفي على جدار المسجد أضعه محتاج استأذن. قال وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر، يعني إذا كان مشتركين في حائط أو في سقف، الجيران مشتركين في حائط بينهم وانهدم الجدار هذا، شركة بينهما، جدار مشتركين بينهما، فطالب أحدهم الآخر أن يبني معه، تعال انهدم الجدار بينهما تعال ابني، قال ما أبني معك. ماذا يقول هنا؟ يجبر، يجبر على أن يشاركه. قال كنقض خوف سقوط، كنقض يعني مثل النقض، مثل الجدار الذي نقض، مثل الجدار الذي يخاف من سقوطه، انه نفس الحكم، لو مال الجدار وخيف سقوطه ايضا للجار ان يجبر جاره ان يعد يبنيه، اذا مثل ما يجبره اذا انتقض الجدار يجبره اذا خشي سقوطه، واضح؟ قال وان بناه بنيه الرجوع رجع، يعني والجار ما استأذن جار وبناه بنفسه وهو في نيته أن يرجع على جاره يطالبه بنصف المبلغ يرجع. قال وإن لم ينوي الرجوع، بناه متبرع نوى أن يتبرع به ثم بعدين نوى أن يرجع، نقول لا، لأنه في بدايته هبة منه، والراجع في هبته كالكلب ما يرجع، إذا ترجع كان ما يرجع النية، إن بنيته من غير إذن جاري من غير مشاركته وأنا ناوي أن أطالبه بنصف المبلغ الذي بيني وبينه فلي أن أرجع وطالبه ويجبر الجار أن يدفع، وأما إن لم أنوي فهذا لا يحق له الرجوع، هذا بيني وبين ربي، بيني وبين ربي هو الذي أعلم بالنيات. قال وكذا نهر ونحوه، يعني كذا في الحكم نهر أو ساقية بين اثنين سدت، أو نهر زاد وتبر الجيران بينهم وطالبت أن نصلح هذا، طالبت أن نصلحه فأيضا يجبر الجار لأنه يعني أنا وهو شريكان فيما بيننا، واضح؟ ثم قال باب الحجر، الحجر لغة التضييق والمنع، تضييق والمنع، ومنه سمي الحرام حجرا، قال تعالى ويقولون حجرا محجورا، حراما محرما يعني يمنع منه، وكذلك العقل يعني يمنع صاحبه يسمى حجرا، يعني يمنع صاحبه من ارتكاب المحظور أو ارتكاب ما يضر، هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل، وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، الحجر منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو نوعان حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس، حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس، والمصنف أفرد كل نوع في باب مستقل، فبدأ هنا بالنوع الأول حجر الحظ الغير، فقال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، المدينة ثلاث أقسام، المدينة الذي عليه ينقسمون ثلاث أقسام، الذي يعني مديون ثلاث أقسام، الأول من لا يملك شيئا معدم، ما يملك عليه وهو لا يملك شيئا ليس عنده شيء، فهذا هو المعسر، هذا يسمونه ايش؟ المعسر، الثاني من ماله قدر دينه او اكثر، ماله قدر دينه او اكثر، هذا ما يحجر عليه، اللي عنده مال ما يحجر عليه، الثاني هذا ما يحجر عليه يطالب بالدين، إن أبى يحبس، الثالث من ماله أقل من دينه الحال، ماله أقل من دينه الحال، أقل من دينه الحال. وهذا الذي ذكره المصنف هنا، ماله أقل من دينه. إذن ثلاث أقسام: الأول الذي لا يجد شيئا، هذا اسمه إيش؟ معسر. الثاني ماله قدر دين أو أكثر، هذا لا يحجر عليه طالبه. الثالث الذي دينه أقل، ماله أقل من دينه، هذا المفلس، هذا هو المفلس، هو الذي ذكر المصنف، هو الذي يحجر عليه، هذا المفلس. فهذا يجب الحجر عليه إذا طلب ذلك غرمه أو بعضه. عطنا الدين الذي عليه، قال كم الدين؟ 10,000. قال نعم علي 10,000، لكن ليس عندي إلا 1,000 ريال، ما أملك إلا هذا، ما يملك إلا 1,000 ريال. نقول عنده مال ولكنه أقل من دينه، ويسمى مفلس. فإن طالب الغرماء قالوا طيب أعطنا، قال لا أستطيع، ما عندي 1,000 ريال، فطالب الغرماء بالحجر عليه، يحجر عليه؟ نعم. الألف الباقي ما يتصرف فيه، يحجر عليه، قف، يمنع التصرف، عليك دين وتطمع عندك كل هذه، نطمع في 1,000 هذه وبعدين يأتي الباقي، فيمنع من التصرف في الذي عنده، هذا هو الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ رضي الله عنه لما كثر دينه، حجر عليه، منع من التصرف حتى قضى دينه. وسن إظهاره، يعني يسن إظهار حجره وإشهار الناس، يا ناس ترى هذا محجور عليه، لماذا يظهر؟ لماذا يظهر؟ نعم أحسنت، حتى ما يتعامل الناس معه، حتى لا يتعامل معه الناس. معروف أن أي مال يجي يذهب مباشرة للغرماء. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. إذا حجرنا عليه، حجر عليه، حجر على القاضي، يفيد أمرين. الأمر الأول أنه لا يتصرف في ماله، خلاص يمنع التصرف، فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب. ولو فعل لا ينفذ، باطل. بعد الحجر عليه، حجرت عليه وبعت سيارتك بعدما حجر عليه، نقول ماذا؟ السيارة بيعها باطل، ترد، ما ينفذ بيعها. وكذلك لا يصح إقراره عليه، يعني إقراره بماله الذي بيده لأحد. لما جينا قلنا هذا البيت لك، يقول لا، هذا البيت لزوجتي، أنا أقر بأنه لزوجتي. يصح قرار هنا بعد الحجر عليه؟ لا، ما يصح قرار بعد الحجر عليه. لماذا؟ لأن الأصل أن كل شيء تحت يده هو ملكه، هذا الأصل، نعامل على الأصل. فإقراره هنا متهم فيه، إلا إذا جاء ببينه، إلا إذا جاء ببينه. إذن من حجر عليه يمنع ماذا؟ من التصرف ومن الإقرار بأن ماله لغيره. أما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه وعليه ديون ويتصرف بها، هذا يصح تصرفه وينفذ، لكن يأثم أو لا يقضي الدين عليه، أو لا يقضي الدين. يطلبني عبد الله 10,000 ريال، يطلبني محمد 5,000، يطلبني عبد الفهد 6,000، يطلبني ولا ما عندي 1,000 ريال، واروح انا ابيع واشتري ال 2000 هذه، قل لا، اقضي الدنيا التي عليك مطالبه. لكن لو بعت واشتريت قبل ان يحجر علي، تصرفي نافذ مع الاثم، لان الدين مقدم. قال بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر اقرارا لا ينفذ. اقراره، يتكلم عن اقراره، اقر ان البيت الذي عنده لزوجته، نقول اقرارك ما ينفذ، لكن يبقى دين في ذمتك، خلاص اثبتت انت، قال نعم انت مقر، نعم طيب هذا البيت هو يعتبر دين في ذمتك لزوجتك، بس الآن نقضي الديون التي علينا ثم بعدين تطالبك الزوجة بالبيت حتى لو بعناه، تطالب قيمته. فهمت الآن؟ وضحت؟ في ذمته، فيطالب بعد فك الحجر. لما ينتهي الحجر ويقضي الديون تأتي الزوجة وتقول أنت أقررت أن البيت لي، هات. طيب بعت البيت، قضينا سددنا المدين، هات قيمته. وضحت الآن؟ فالإقرار يثبت في ماذا؟ في الذمة إذا أقر، ولكنه لا ينفذ. وضحت؟ وضحت يا شيخ؟ راعي استغراب. الآن أتيتني وطلبت مني الدين، وجاني يطلب دين، يطلب دين، أتوني كفروا عليك وقلت ما عندي إلا هذا البيت، أنت تطلبني 10 مليون، هذا البيت ما يسوى إلا 500,000. فرفعوا على القاضي احجر عليه، لا يتصرف في بيتي ولا في أمواله، فحجر عليه القاضي، فأصبحت ممنوع من ماذا؟ من التصرف، لا أبيع، هل يجوز أن أبيع البيت؟ ما يجوز. ثم جاءني قال طيب أنت الآن تملك هذا البيت، قلت لا البيت هذا ليس لي ولزوجتي، أقر بأنه ليس لي لزوجتي، هل يصح إقراره هنا؟ يصح إقراره؟ ينفذ إقراره؟ ما رأيكم بإقرار هذا؟ لا ما يصح، ما ينفذ إقراره، ما يصح، ما ينفذ، ما يعني نعتبره يذهب البيت لزوجته، لأن الأصل أن كل شيء تحت يده ملك له إلا إن أتى بشروط تبين، لكن نقول تعال فنقضي الديون، نبيع البيت ونسدد الديون. طيب انتهت، هل الإقرار هذا انتهى وذهب مع إدراج الرياح؟ لا، نقول القرار اللي أنت أقررت به في ذمتك يبقى. فتأتي الزوجة تقول تعال أنت أقررت بأن البيت لي، أعطني البيت. طيب البيت بيعه وقضينا قال هات قيمته. وضحت الآن؟ من أجل ذلك لن يوقف. ثم قالوا من سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعرض بها حق الغير. يعني إن تعامل أحد معه بعد الحجر عليه، إن تعامل مع أحد بعد الحجر عليه وهو جاهل إنه محجور عليه، أنا ما أدري إنه محجور عليك وبعت واشتريت معك، أنا ما أدري، فمثلا باع سيارة 100,000، باع سيارة 100,000 دين، ثم علم بحجره، علم انه محجور عليه، انا بعتك السياره والسياره الان عندك وانا اطلبك الان 100,000، لكن البيع متى تم؟ بعد الحجر، وانا لا اعلم بالحجر عليك. طيب ماذا افعل؟ قال يرجع وياخذ سيارتي، ارجع لك انا هات سيارتي، هات، كنت مغشوش فيك، هات سيارتي، ولكن بأربع شروط، ما أخذها إلا بأربع شروط ذكرها. قال أن تكون السلعة باقية بحالها، ما تغيرت السيارة، السلعة باقية بحالها، يعني لو صدم عليها كسرها هل أرجع بها؟ لا ما أرجع، خلاص تغيرت ليست بحالها، تكون السلعة باقية بحالها. الشرط الثاني لا يكون قد أخذ من عوض المبيع شيئاً، أنا بعتك السيارة ب100,000 واضح دين، 100,000 دين، وأعطيتني أنت 10,000، أخذ جزء من العوض من البيع صح ولا؟ خلاص ما أقدر أرجع السيارة، لابد تكون ما أخذت عوض، واضح؟ الشرط الثاني قال وعوضها كله باق، لازم يكون عوضها باق كله، 100,000 باقية، نعم ما أخذنا شيء. الثالث ألا يتعلق بالسلعة حق للغير، يعني لو أخذ السيارة ورهنها في بيع بينه وبين شخص، السلعة الآن تعلق بها حق آخر لشخص آخر فما أرجع فيها. الشرط الرابع أن يكون كل من البائع والمحجور عليه أحياء، أحياء، أما إن مات المحجور عليه، مات المحجور عليه ما أطالبها أنا، خلاص المال انتقل ليس للمحجور عليه، مات أنت فأنا ما أطالبه لو مات. وضحت؟ أربعة شروط، لكن أسوة بالغرماء، الورثة، لكن ما طالب العين، وطالب الدين، وطالب الدين ما طالب العين، كلام عن العين. هذا إن كان غير عالم. طيب إن كان عالم بحجره، نعم، ما يحق لي أن يأخذ. أنا أعرف وبعتك السيارة ب100,000، وأنا أعرف أنك محجور عليك، فالسيارة تدخل في الديون وتباع وتوزع، وغرما ما أقدر أرجعها لأن كنت عالم. وأنا طيب ديني، هل أدخل مع الغرماء ولا أنتظرهم؟ أنتظرهم حتى يقضي في موطن بعد ما يفك الحجر. نعم، ثم قال: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. الآن بدأ ببيان كيف يقضي الحاكم الدين الذي عليه، الذي على المحجور عليه، يعني القاضي بعدما يحجر على هذا المفلس، فإنه يبيع ما عنده من مال، يحصر الأموال التي عنده من عقار، من سيارات، من بهائم، يحصرها ويبيعها، ثم يجمع المال عنده، فإذا باعها قسمه على غرمائه، يطلب 10 أشخاص تعالوا، يناديهم تعالوا. طيب كيف تكون؟ طبعا وليس لهم إلا ما وجد، ليس لكم إلا ما وجد، حتى لو لم تأخذوا دينكم كله، يعني هذا إنسان محجور عليه، ليس لهم إلا ما وجد، وتكون القسمة بنسبة المال الموجود للدين، تكون القسمة بنسبة المال الموجود للدين، كأن يكون عليه 100,000 ريال، الديون المجموعة كلها 100,000، والذي جمعناه 5. الآن النسبة هنا كم؟ النسبة. نعطي كل واحد نصف دينه. طيب والباقي؟ خلاص، الله يعوض. وضحت؟ هذا مهم جدا ضبطه. إذن لابد تعرف أن تكون قسمة بنسبة المال الموجود للدين، ننسب المال الموجود للدين ثم نقسم على المدين. ثم قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. هذا القسم الثالث الذي ذكرناه من المديونين، الذي من هو؟ الذي لا يوجد عنده شيء، المعسر، هذا المعسر الذي لا يوجد عنده شيء. طبعا وأدخل معه من كان دينه لم يحل بعد، قال فهذا تحرم مطالبته، ما تطالبه، ما عنده شيء، معسر، ما عنده شيء، تعرف أنت لا يملك شيئا أبدا، فقير فقرا أصبح من المعسرين، أو أن الدين لم يحل بعد، تحرم أن تطالبه، دين بعد شهر كيف تطالب الآن؟ تحرم مطالبته ويحرم حبسه، ما يحبس. قال: ولا يحل لغريمه أن يلازمه ويلح عليه بالمطالبة في كل مكان، ما يشغله كل ما وجده في البحر، لا خلاص معسر هذا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: ولا يحل مؤجل بفلس، ما يحل مؤجل بفلس، يعني الدين الذي لم يحل وقته بعد مؤجل، لا يصبح حالا إذا أفلس المدين وحجر عنه. نعم، ما يصبح حالا، يبقى على أجله، لا يصبح حالا، يبقى على أجله، ولا بموت، ولا بموت، إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مدين، يعني لا يحل المؤجل إذا مات صاحب الدين. أن تطلبني مثلا 100,000 ريال بعد سنتين ومت أنا الآن، أنا أقول خلاص الدين حل الآن، أقول على أجل، يقع أجل، إذا اشترطنا بالموت، إذا وثق الورثة دين مورثهم برهن كافر أو كفيل ملي حتى لا ينتهي بالورثة المال ويضيع دينك. أما إذا لم يوثقوه برهن أو بكفيل ملي فإنه يحل. وضحت؟ ثم قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، يعني قسمنا المال المحجوب على الغرماء 100,000 ولوجدنا 50,000 وزعناها، كل واحد أخذ نصف نصف نصف نصف. بعدين ظهر عن واحد قال: أنا لي دين قبل أن تحجوا علي، قبل وجودك أصلا أطلب 20,000. فإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء الذي أعطيناه بقسطه، قسطه يعني ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء، فإذا وجدنا نصف ما أخذه الغرماء، الغرماء أخذوا 50 وأنا أطلب هذا 25، وضحت الآن؟ أنا أطلب والغرماء أخذوا 50 وأنا أطلب 25، إذا نصف أرجع لكل واحد بنصف ماله، وضحت؟ أرجع لكل واحد بنصف ماله، ولو الربع يرجع لكل واحد بالربع، إذا نسبة دينه إلى ما أخذ الغرماء، وضحت؟ يعني والدين 8,000 مثلا والموجود 6,000، نقسم الستة بين الغرماء، قسم الستة بين الغرماء. ثم جاء بعد ذلك غريم قال: لي 4,000، لي 4,000، فنضمه للدين السابق. كم يصير مجموع الدين السابق؟ 12، 8 الدين الكلي السابق 8 والآن 4، طيب فيكون مجموع 12,000. طيب نسبة الدين اللي ظهر هو 4 يضرب، صح؟ نسبة الدين اللي ظهر الآن كم؟ الثلث، فيرجع لك واحد بثلث نصيبه، وضحت؟ يرجع لك واحد بثلث نصيبه. يطالبون، يطالبون أبو ذي يرجعون، نعم يطالبون بإرجاعه. إذن هذا الحجر الذي لحظ غيره، إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الحجر على الصغير، أي لحظ نفسه، ذكر الحجر مع لحظ غيره لحظ نفسه، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. وإن فاته شيء أو لم يفهم شيء يرجع التسجيل. ودائما الدروس إذا بدأت يحاول الإنسان ما يفرط أو يضيع منها شيء حتى يربط بعضها بعضا، خلل في درس واحد يخل أبواب كثيرة عليك، يخل أبواب كثيرة عليك. يقول السائل هنا: هل الإقرار مع البينة ينفذ لمن حجر عليه؟ إذا أقر ببينة خلاص ينفذ إقراره. إذا أقر ببينة بيت زوجتي وجاءت بشهود خلاص ما ليس مالك، ثبت، ثبت إقراره. هل لا يصح الاشتراط من كلا صاحب الدين والمدين بالصلح، أو لا يصح من المدين؟ الذي يسقط اشترط عليه، يعني هو الذي في موطن الضعف، الاشتراط هنا هو الذي يسقط، الذي يريد يطلب إسقاط شيئا من الدين عنه، يعني أعطني 10,000 يقول أعطيكها بشرط أن تسقط عني 1,000 أو 2,000، نعم. لكن لو هذا الذي قال: أنا أطلبك 10,000 بشرط أن أسقط عنك 1,000 ألفين، صاحب الدين لا يشترط أصلا، كيف يشترط أصلا؟ أعطني 10,000 بشرط أن أسقط عنك، ما الإسقاط فقط طلب، هو الذي يطلبه هو الذي يشترط، الذي يطلبه هو الذي يشترط. يقول السائل: إذا احتاج محجور المال لكي يدفع، أي أنه تاجر فاحتاج مال لكي يكسب، ماذا يفعل فيه؟ كذا السؤال مكتوب بالحركات، مكتوب ما يحتاج، اكتب بدون حركات عشان أوضح. احتاج مال لكي يكسب، قلنا محجور ما دام حجر عليه ما يتصرف بالمال ابدا، لا يتصرف لا بيع ولا هبه ولا قرض ولا ايجار ولا كانه لا يملك هذا المال، كانه لا يملك هذا المال فلا يتصرف فيه. هم اصحاب الحق لكن مطالبتهم بالحجر عليه مطالبتهم دليل على عدم رضاهم، مطالبتهم فان رضوا كلهم يفكون الحجر عن اول، اما هو محجور عليه القراضين ثم يتصرف ثم يطالبونه فكيف يصبح نزاع بينهم؟ نعم لا ابدا، اذا حجر مثلا ما حجر عليه منع من التصرف. هل الحجر الشخص يشمل اشياء ضروريه مثل الاكل؟ لا لا، اشياء ضروريه كيف سيعيش سيموت؟ اشياء ضروريه لا بد من اشياء ضروريه، الاشياء الكلام منع عن البيع والشراء والتصرف الاشياء الزائده عن حاجه، اما اشياء ضروريه لا بد منها كيف سيموت اذا لم يفعلها؟ سيزداد ايضا عليه الدين وسيزداد، بدل من نعينه على ان يقضي ما عليه، والاصل في الحجر اعانه على ان يقضي ما عليه، اما ان نكلفه خطاقته فلا. هل لولي الامر اخذ مهر ابنته واخته؟ المهر حق للمرأة، المهر حق للمرأة، فلا يجوز أحد أن يأخذ منها شيء إلا بضيب نفس منها، إلا بضيب نفس منها، ما يجوز ولي أبدا أن يأخذ شيء لأنه حق لها، فلا يأخذ أحد منه شيئا إلا بضيب نفس منها، إذا طابت نفسها به، بل إنه لها أن تسقطه عن زوجها كله، لها أن تسقطه لكن بعد ما يسمى بعد ما يثبت، اما ان يتفق من البدايه انه لا مهر فلا يجوز، المهر حكم واجب، ياتينا ان شاء الله في باب النكاح تفصيل في باب او في باب الصداق والمهر. في سؤال عن الموضوع؟ اسئله؟ اسال انا؟